أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يشكر

ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة

السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعدي سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد ونقى الله